الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما توقفنا عنده من كتاب الصيام من متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحم الله علماء المسلمين. قال الماتن رحمه الله: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد. هذا في بيان مفسدات الصيام. قد تقدم معنا الكلام عن الأكل والشرب والجماع، وهذه من المسائل المتفرعة، وهي قضية ما هي كفارة المجامع في نهار رمضان. قال: فعليه القضاء، يعني قضاء ذاك اليوم الذي حصل فيه هذا الأمر، والكفارة. والكفارة دليل هذا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وقال: والعرق المكتل، يعني الذي يكتل به، الذي يكتال به. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، قيل ما بين لابتيها يعني ما بين لابتي المدينة، الجهة الشرقية والجهة الغربية. قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. إذن هنا هذا الصحابي الذي قال: هلكت، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني جامعتها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. قال: هل تجد رقبة؟ الرقبة الإنسان المملوك، وهذا ربما في زماننا لا يوجد. قال: هل تجد رقبة تعتقها، يعني تجعلها حرة؟ ثم قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وهذا كلمة متتابعين قيد احترازي، معنى ذلك أنه ليس للإنسان أن يصوم ويفطر، لا، لابد أن يصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر بينهما بغير عذر استأنف أو ابتدأ الصيام مرة أخرى، يبتدئ الشهرين مرة أخرى. إذن هذه هي كفارة المجامع في رمضان. طيب، قد يقول قائل: ما حكم المرأة التي جامعها زوجها في رمضان؟ المرأة هذه كما قال أهل العلم لا تخلو من حالين، إما أن تكون معذورة بالإكراه أكرهها على ذلك زوجها، أو نسيت، أو كانت تجهل، أو كانت تجهل الحكم، ما تعرف أن يعني ربما تظن أن هذا يعني أمر لا ينبغي، أو أن هذا الأمر يعني، لكن لا تعرف أن فيه هذه الكفارة، تجهل ذلك. قال أهل العلم: ففي هذه الحال صومها صحيح ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة. وهذا اختيار جمع من المحققين من أهل العلم، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. طيب، وحديث كذلك: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحالة الثانية أن تكون المرأة غير معذورة، بل طاوعت زوجها، وقد تكون هي في الأصل السبب في ذلك، فاختلف العلماء في وجوب الكفارة عليها، والجمهور على أنه يجب عليها القضاء والكفارة مثل الرجل، القضاء والكفارة مثل الرجل. والأصل كما ذكرنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض على هذا الصحابي هذه الكفارة، الأصل أن المرأة تساوي الرجل إلا ما اختص بالرجل أو ما استثنيت منه المرأة. ولذلك كان كلام المحققين من أهل العلم أن عليها الكفارة. المذهب مذهب الشافعية أن الكفارة تلزم الرجل، لكن الصواب في ذلك والله أعلم أنها تلزم المرأة إن لم تكن ناسية أو مكرهة، لم يكن لها عذر. قال بعد ذلك: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. جاء في السنن من حديث ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه. ودليل أنه يصام عنه ولا يطعم عنه ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. طيب، المسألة هذه من مات وعليه صيام من رمضان مسألة فيها شيء من التفصيل. إذا أفطر العبد في رمضان لمرض ثم مات، يعني لم يتمكن من القضاء، استمر معه المرض ومات، فمثل هذا لا قضاء عليه ولا على، طبعا لا قضاء عليه باعتبار خلاص هو مات لأنه لم يتمكن من القضاء، ولا قضاء على الورثة أو على ذريته من بعده. الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا مات قبل أن يدرك زمن الوجوب، يعني لم يأتي عليه وقت وهو صحيح معافى ولم يصم، وإنما مات بسبب هذا المرض، جاءه هذا المرض ولم يتمكن بعد ذلك من القضاء، فهذا ليس عليه شيء، لا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام كما قال أهل العلم بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب البدل، إذا لم يجب الصيام لم يجب البدل. وهذا ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا مات وليس عليه صيام، مات وليس عليه صيام. طيب إذن الحالة الثانية ماذا تكون؟ تكون أن من تمكن من القضاء مرض ثم عوفي شفاه الله جل وعلا لكنه لم يصم لم يقضي ما عليه، هنا قضى عنه وليه. وهنا يعني نذهب إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن المسألة على هذين الوجهين أو على هذين الحالين: إن مرض ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا يطعم عنه ولا يقضى عنه، وإن مات بعد أن تمكن من القضاء ولم يقضي صام عنه صام عنه وليه. ويجوز أن يتداول أبناؤه مثلا هذا الصيام، هذا يصوم عنه مثلا 10 أيام وهذا يصوم عنه 5 أيام ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك: والشيخ يعني الكبير في السن إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالرجل الكبير أو المرأة الكبير، سواء كان الشيخ الكبير أو العجوز الكبيرة، لا يستطيعان على الصيام بسبب كبر السن، إذن هؤلاء لهما الإفطار. طيب ما الكفارة؟ يطعمان عن كل يوم مسكينا، يعطيانه يعطيانه من التمر أو من الحنطة أو من الأرز. طيب يقول قائل: هما كبار في السن يستطيعان على الصيام لكنهما مريضا في رمضان لم يستطيعا على الصيام بسبب المرض، هل هنا يطعمان أم لا يطعمان؟ نقول لا. لماذا؟ لأن سبب الفطر المرض وليس العجز بسبب الكبر، سببه المرض، ولذلك لو عافاهما الله جل وعلا بعد رمضان يقضيانه أو يقضيان ما عليهما من الصيام. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الحامل والمرضع. قال: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي. هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع. المسألة هذه فيها خلاف، ونحن كما يعني عهدتم في هذا المتن أننا نأتي على الراجح ولا نتفرع كثيرا، لكن الذي يظهر في هذه المسألة أن الحامل أو المرضع عليهما القضاء، عليهما القضاء. الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحامل والمرضع قال أهل العلم هما في حكم المريض، ليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، وإنما في حكم المريض. إذن المريض ماذا يفعل إذا شفي؟ يقضي، فهما يقضيان إذا استطاعتا ذلك حتى لو تأخر القضاء. لكن قال أهل العلم إذا هذا القضاء تأخر مع وجود العذر، يعني كأن تكون المرأة ترضع ثم يعني مرضت لم تتمكن من القضاء، فجاء رمضان التالي، فبعد رمضان تقضي عن رمضان الأول وليس عليها إطعام، ليس عليها إطعام. لكن قالوا إذا تساهلت هي بعافية وتستطيع على الصيام، لكن تساهلت حتى جاء رمضان ولم تقضي تساهلا وتكاسلا، قالوا عليها القضاء مع الإطعام، القضاء مع الإطعام. وورد في هذا آثار، ورد في هذا آثار. طبعا هل يجوز للمرأة أصلا أن تفطر بسبب الحمل أو بسبب الرضاع؟ نعم، هذا أمر جائز للحاجة إلى ذلك، ولأنه قد جاء في الحديث إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو المرضع الصوم. طيب، قال بعد ذلك فصل: والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد. الاعتكاف سنة مستحبة، هذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف بعده أزواجه. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر العشر من شوال، أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر العشر من شوال. الاعتكاف يجوز في يعني طيلة السنة، لكن السنة في الاعتكاف والأفضل وأنفع ذلك أن يكون في رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر منه. قال: وله شرطان: النية واللبث في المسجد. النية واللبث في المسجد. أهل العلم قالوا أولا إن أهم الشروط طبعا الإسلام، وهذا باتفاق أئمة المذاهب، إن الله جل وعلا قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا كانت النفقة لا تقبل فكذلك العبادات الأخرى، عبادات البدنية ونحو ذلك أيضا لا تقبل. الله عز وجل قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا لا بد من الإسلام. الأمر الثاني، بارك الله في الجميع، العقل مناط التكليف، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، وفي الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها: وعن المجنون حتى يعقل، ويعني الصبي حتى يحتلم. فلا بد من نية، والمجنون ليس له نية، إذا لا بد أن يكون مسلما عاقلا، مسلما عاقلا. طيب، هل يشترط أن يكون مميزا يميز؟ هذا أيضا ذكر من شروط الاعتكاف، وهو كذلك باتفاق المذاهب، قالوا: لأن العبادة لا بد فيها من نية، وغير المميز ليس له نية. أما باب التشجيع ونحو ذلك فهذا لا حرج عليه، لا حرج عليه. أيضا النية، وهو ما ذكره الماتن هنا، وهذا أمر معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول الماتن رحمه الله: واللبث في المسجد. الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. والله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في المسجد، ولأن الاعتكاف خارج المسجد يفوت على الإنسان أمر الصلاة، وإن ذهب إلى الصلاة في المساجد فهذا أيضا يفوت مقصود الاعتكاف من اللزوم والبقاء، ولذلك كان الاعتكاف في المسجد. ثم قال بعد ذلك: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. يعني هنا يتكلم عن من نذر في اعتكاف، وكذلك الاعتكاف الذي في رمضان، وإن لم يكن بنذر، فإن الإنسان لا يقطع عمله لغير حاجة. الاعتكاف المقصود منه لزوم المسجد تعبدا لله تبارك وتعالى، تلاوة القرآن وحضور الصلاة والاستغفار، حضور مجالس العلم وذكر الله جل وعلا ونحو ذلك مما تنشط به النفوس وتستقيم به الجوارح ويصلح به حال المسلم. فإذا كان يخرج وكأنه ليس في اعتكاف، يذهب ويرجع، فمقصود الاعتكاف هنا انتفى. قال: أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه. الحيض طبعا المرأة تخرج إذا كانت يعني جاءها الحيض، أو مرض، المرض هذا المرض الذي لا يمكن دوام الاعتكاف معه. هناك مرض خفيف، الزكام مرض، وجع يسير في الإنسان يستطيع أن يكمل اعتكافه. أما إذا كان مرضه مرضا شديدا لا يستطيع معه البقاء في المعتكف فيخرج. هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى المستشفى إذا أصيب بمرض ثم يرجع إلى معتكفه؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك ولا حرج عليه في هذا. قال بعد ذلك: ويبطل بالوطأ. يبطل بالوطأ، طبعا هذا ظاهر في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تجامعوا أزواجكم وأنتم عاكفون في المساجد، أنتم عاكفون في المساجد. طبعا هذه يعني جملة من المسائل التي ذكرها الماتر رحمه الله. ومن باب الفائدة فنكمل في بعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف، ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في مسألة ما يستحب للمعتكف أن يفعله. وقبل هذا، هل يجوز الاعتكاف في غير الثلاثة المساجد؟ لأنه جاء في الحديث الاعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، لكن الصحيح أنه يجوز، وإنما أفضل الاعتكاف ما كان في الثلاثة المساجد، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. من المسائل أفضل الأزمنة في الاعتكاف، قال أهل العلم، ما كان في رمضان. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وأفضل الأماكن كما قلنا الثلاثة المساجد، ثم المسجد الجامع، ثم المسجد الجامع. مما يستحب للمعتكف أن يشتغل بالطاعات، سواء ما كان من قراءة القرآن أو الذكر أو التعبد بالصلوات النافلة أو نحو ذلك. وهل يجوز له أن يتحدث مع غيره ونحو ذلك؟ يجوز للحاجة أو لما فيه أنس، لكن دون الإكثار من ذلك بما يذهب مقصود الاعتكاف، ما يذهب مقصود الاعتكاف. هنا مسألة، وهو من اعتكف ثم يعني وكان قد نوى وشرع في اعتكافه ثم أبطل اعتكافه وخرج، هل يلزمه القضاء في هذا الاعتكاف المستحب؟ هل يلزمه القضاء؟ قال أهل العلم: يستحب له القضاء، يستحب له القضاء. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب أمرت ببناء فبني لها، يعني هذا في المعتكف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. قال: آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف، ما أنا بمعتكف. فرجع. قالوا: ما وجه الدلالة في الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن بالقضاء، وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام له لم يكن واجبا عليه، فعله تطوعا، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. هذا المقصود من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمهن، مع أنهن حين دخلنا إلى الاعتكاف نوينا البقاء. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وترك الاعتكاف، تركنا أيضا الاعتكاف، فلم يلزمهن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. هذه طبعا بعض المسائل، وإلا فإن مسائل أحكام الاعتكاف متفرعة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصيام من متن أبي شجاع. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.